Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa syafi'ina yawmiddin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab al-Ba'ith al-Hafiz al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. وصلنا إلى قوله نوع العاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. ما علاقة المنقطع بالمرسل؟ يجتمعان في الانقطاع. المرسل فيه انقطاع لكن خاص بأعلى السند. لكن المنقطع أعم منه. يعني لو كنا المنقطع هو عام ويمكن أن نقسمه إلى أقسام أو أنواع، فالمرسل قسم. هناك انقطاع في أعلى السند، يعني قول غير الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هناك انقطاع لكن في أعلى السند. فلما كان في أعلى السند سميناه مرسلا، وإن كان في أول السند نسميه معلقا، صح؟ والمنقطع يمكن أن نطلقه على المرسل ويمكن أن نطلقه على المعلق وهكذا، لأن المنقطع هو الأعم والأشمل، وكل هذه أسماء وأقسام. والمعضل أيضا كما سيأتي هو أيضا منقطع. فهو يقول: الفرق بينه وبين المرسل المذاهب. قلت يعني الحافظ ابن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. فبعضهم أطلق المنقطع على سقوط رجل من الإسناد، وهذا واضح، صحيح؟ إن هذا حقيقة الانقطاع. لكن أيضا قال: لو ذكر فيه رجل مبهم يطلق عليه منقطع أيضا. يعني لو وجد في السند عن امرأة ولم يذكر اسمها فهو منقطع عند هذا المذهب. يعني سيستخدم المصطلح المنقطع في إطلاقه على الرجل المبهم أو المرأة طبعا. ودائما نردد أن الفائدة من ذلك أننا لو وجدنا إسنادا ليس فيه انقطاع ولكن فيه مبهم، فبعض العلماء قال هذا منقطع، أعلم أنهم من المدرسة التي تطلق المنقطع على وجود رجل مبهم في السند، تمام؟ هذه هي الفوائد. يقول: ومثل ابن الصلاح للأول أن يسقط من الإسناد رجل، هذا هو الأول، بما روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، ونحن الآن لا نحقق في الحديث يعني، لكن نتعرف على المصطلح. نحن عندنا نوع اسمه المنقطع، فهذا تدريب عملي على ذلك يعني. يقول: أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. يهمنا أنه أطلق المنقطع على إسقاط رجل من السن، هذا هو المهم في هذا المثال. فهمنا؟ ومثل الثاني الذي أن يذكر فيه رجل مبهم ويطلق المنقطع عليه، ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين، هذا هو الشاهد، عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، فهذا هو المذهب الذي ذكره أولا هنا وذكر أمثلته. ومنهم من قال المقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الأكثر، لكن بعضهم يطلق المرسل على الانقطاع أيضا. تمام، نتذكر أننا قلنا هذا الكلام، أن الإرسال أحيانا يطلق ويراد به مجرد انقطاع. فبينهم من قال مقاطع مثل المرسل، وإن كان المرسل يعني يطلق في الغالب في الأكثر في الاستخدام على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، هذا المذهب الذي يقول هو المنقطع مثل المرسل، وإن كان المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيره، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. فعندكم كفايته ولا كتابيه؟ كفايته. والله أنت عندك إيه؟ كفايته أيضا. صح جيد، صح، أصلا بعض الطبعات كان فيها كتابيه يعني. كفايته اللي له كتاب الكفاية. طيب، إذن هذا يقول هو الأقرب، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. يقول بعض المشتغلين بالحديث أو بعض المحدثين قال المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، هذا ذكركم بماذا؟ يعني ما يروى عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه أو من فعله، هذا نطلق عليه ماذا؟ نوع إيه؟ مقطوع، صح؟ طيب، إذن ما حدث لهذا المحدث أنه أطلق المقطوع على ماذا؟ عرفنا، هذا هو يعني أطلق المقطوع على المنقطع، ولما درسنا المقطوع وجدنا أن بعض العلماء أطلق المنقطع عليه، نتذكر لما درسنا المقطوع أو المنقطع المقطوع وجدنا أن بعض العلماء أطلق في النوع الثامن، في النوع الثامن لما قال المقطوع قال هو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول، صح؟ فما أطلقه بعض العلماء هنا هو عكس، عكس الشافعي، لما الشافعي أطلق المقطوع على المنقطع، فهذا بعيد غريب، نعم، ولكن يعني كما استخدم الشافعي والطبراني في المقطوع على المنقطع هذا عكس المسألة، أطلق المنقطع على المقطوع، عرفنا؟ طبعا إيه الصواب بالتفريق، المقطوع هو الموقوف على التابعين، والمنقطع يعني ما يقصد به إيه؟ سقوط راوي من إحدى طبقات السنة. لكن دائما كما نقول لابد أن نعلم المدارس الأخرى التي تستخدم هذا المصطلح بغير المشهور، حتى لو وجدنا الكلام أحيانا في بعض الكتب يعني لا أتعجب وأتحير، فهمنا؟ طيب، ولذلك يقول هنا وهذا بعيد غريب، طيب هذا غريب صحيح لكن هو موجود. انتهينا من هذا الأمر. النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. لكن المقصود اثنان على التوالي، اثنان على التوالي، لأن لو قلنا اثنان فقط يعني ممكن يكون هناك انقطاع في مكانين لكن غير متواليين. مثل حديث الذي ذكره في المنقطع، حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن وثيع، هو قال المنقطع في موضعين ولكن غير متواليين. فالمعضل هو نوع من المنقطع لكن يقيد بسقوط اثنين على التوالي. لكن لو قال أحد على المعضل هذا منقطع كلامه صحيح، لكن الأولى أن أقول معضل. لماذا؟ حتى أبين أن الانقطاع وجود اثنين على التوالي بخلاف سقوط واحد، واحد يضاعف السند، صح؟ لكن تخيل اثنين على التوالي يعني يجعل الفترة الزمنية بين هذا وذاك كبيرة، صح؟ لكن واحد يكون هكذا، تمام؟ لكن اثنين تكون الفترة هكذا، فإذا حذفت فيوجد بينه وبين الراوي بين شيخه مسافة زمنية كبيرة جدا، تضاعف الحديث أكثر. يعني لو سقط واحد يضاعف الحديث، لكن لو سقط اثنان منهم يكون تضاعف أكثر ولا أقل ولا مساوي؟ أكثر، عرفنا؟ فإذا الوصف بالمعضل أولى، أولى. لكن طبعا المعضل يعني يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. لكن أنت يعني ممكن تعرف أن هذا الشيخ لا يروي عن هذا الراوي، لا يروي عن هذا الشيخ، فتقول هذا فيه انقطاع. لكن إذا أردت أن يتبين لك أن الساقط اثنان يعني قد يحتاج منك مزيد من البحث، وقد تتردد. يعني لما يأتي مثلا نقول التابعي إذا أرسل الحديث وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منقطع ونسميه بالمرسل، صح؟ المرسل منقطع، صح؟ طيب لما نأتي إلى واحد من صغار التابعين، صغار التابعين، معظم روايات صغار التابعين يعني لا يروي عن بعض الصحابة، قلة قد يروي عن واحد فقط صحابي، ومعظم رواياتي عن تابعي عن صحابي آخر. معظم روايات بعض صغار التابعين تكون عن تابعي عن صحابي، صح؟ لأنه لم ينقل إلا القليل من الصحابة، لم ينقل القليل إلا القليل من الصحابة. فإذا روى عن هذا الصحابي الذي تأخر موته وقابله فيكون الإسناد متصلا، صحيح؟ طيب، لما يقول هذا الراوي من صغار التابعين يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قلنا إنه قابل صحابيا وأسقطه يكون الحديث مرسل، سقط منه صحابي. لكن لو نظرنا إلى أن معظم الروايات عن تابعي عن صحابي لأنه من صغار التابعين، فيكون أسقط اثنين على الأقل، صح؟ فلما يأتي تابعي من صغار التابعين ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، صح؟ طيب، لو نحينا كلمة مرسل جانبا وقلنا هو منقطع، فممكن أن نقول هو فيه انقطاع أو إعضال. انقطاع على أساس أن المحذوف واحد لأنه روى عن بعض الصحابة، لكن لو نظرنا إلى أن معظم رواياته عن تابعي عن صحابي وهو يرسل الحديث الآن، فيكون من المتوقع أن يكون أسقط منه كام؟ اثنين. عرفنا؟ ولذلك أحيانا تجد هذه العبارة في كلام المحدثين، وهذا منقطع أو معضل، فأنت تقول لماذا يقول هذا؟ هو يقول يعني المسافة الزمنية كبيرة. فمثال هذا مثاله بالتابعي يوضح لك الأمر أكثر يعني. عرفنا؟ ولا غير واضح أيضا؟ ولا بين بين؟ واضح؟ يعني نقول المعضل إسقاط اثنين من السند متواليين، متواليين، تمام؟ يعني لما يأتي مثلا مالك سيروي حديثا، فلما مالك يروي حديثا يقول مثلا حدثنا الزهري، الزهري هذا تابعي لكن من الصغار، يقول حدثنا الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو حذف أنس من السند فيكون إسناد مرسل، الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري ليس صحابيا، الزهري ليس صحابيا، إذن هنا في انقطاع، لكن لما كان الانقطاع في أعلى السند نحن نسميه مرسل، صح؟ والمرسل هو نوع من الانقطاع، تمام؟ فكل مرسل منقطع وليس العكس، صح؟ كل مرسل منقطع، لكن ليس كل منقطع مرسلا، قد يكون معلقا مثلا، واضح؟ طيب، لما الزهري يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا لو قلنا احتمال أنه يروي هذا الحديث عن أنس فيكون السند مرسل، وقد نتأكد من ذلك، يعني يكون الحديث مثلا في الموطأ مرسلا، مالك يقول حدثني الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي مثلا هذا الحديث بعينه في كتاب آخر موجود فيه السند عن الزهري عن النبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نتأكد أن الإسناد الذي في الموطأ سقط منه أنس، فهو مرسل، سقط منه واحد فقط، صح؟ لكن إن لم نجد هذا مذكورا في كتاب آخر فنحن الآن نتردد، هل سقط منه أنس فيكون سقط منه واحد فقط، أو هو يرويه مثلا عن عمر فيكون سقط منه مثلا سعيد بن المسيب وهو أيضا يعني تكلموا في سماعي من عمر، فيكون هناك اثنان مثلا سقط. إذن فالمحدث أحيانا يتردد بين الحكم على الإسناد بأنه منقطع أو معضل، يتردد، هو في انقطاع يقينا لكن هل هو معضل؟ ينظر هو بروايته عن بعض الصحابة يكون الساقط في المرسل واحد فقط، وبالنظر إلى أن معظم الروايات من هذا التابعي الصغير عن تابعي آخر عن صحابي فيكون الساقط منه اثنان، فهنا هو منقطع أو معضل. إذا أردت أن تتأكد ابحث في الأسانيد الأخرى، تأكد هل ورد الرواية عن الزهري عن أنس أو عن تابعي عن صحابي. واضح هذا الكلام؟ وقلنا الفائدة منه أن المعضل سقط منه اثنان فيضعف الحديث أكثر من تضعيفنا بإسقاط واحد فقط في السنة. أسقط واحد في السند معناه أني أسقط واحدا، لكن المسافة الزمنية بيني وبين هذا الشيخ الذي أروي عنه يعني قريبة جدا أو محتمل، لكن إذا سقط منه اثنان في السند فهذا يكون معضلا والمسافة الزمنية كبيرة، وبالتالي يكون الإسناد أضعف من الأول، أشد ضعفا. وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، قلنا ايه على التوالي صح. تشربون شيء ولا حر؟ حر. ومنه ما يرسله تابع التابعي، تابع التابعي إذا أرسل الحديث معناه أسقط التابعي وأسقط الصحابي، إذن فهو معضل. إلى هنا واضح؟ يعني ملخص الموضوع أن المعضل هو منقاطع، منقاطع يعني ممكن أن ترى حديثا تقول هو منقطع وهو معضل فهو صحيح، لكن الأولى أن تقول هو معضل لتبين أن الساقط اثنان على التوالي، ومن هذا يتبين أن الحديث أشد ضعفا من الذي يسقط منه واحد فقط. قال ابن الصلاح منه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هؤلاء المصنفين من الفقهاء الأصل أنهم ليس عندهم أسانيد، ولذلك قيدوا الفقهاء. الإنسان منهم يحتج بحديث فيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فينطبق عليه التعريف، ما سقط منه من إسناده اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة. وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسل. واضح؟ قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال، الشعبي هذا صحابي ولا تابعي؟ تابعي، تابعي، الشعبي تابعي، حتى نفهم الكلام التالي الأول، الشعبي هذا تابعي تمام. وقد روى الأعمش عن الشعبي قال، هو سيذكر أثرا، أثرا عن بعض الأشياء التي تحدث يوم القيامة، ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، يعني يقول له الله عملت كذا وكذا، فيقول لا، ينكر، فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء، فيختم على فيه فمه الحديث. فقد أعضله الأعمش، يعني رواه معضلا، يعني أسقط فيه اثنين فأكثر على التوالي. لماذا؟ قال لأن الشعبي يرويه في روايات أخرى، يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل الحديث عن الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال للرجل يوم القيامة كذا وكذا. فالأعمش الآن رواه قال عن الشعبي ويقال للرجل يوم القيامة كذا وكذا، إذن أسقط من؟ أنس اللي هو الصحابي، وأسقط من أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه لطيفة من لطائف أنه يسقط النبي من الإسناد، فهمنا؟ فلما أسقط اثنين على التوالي، إذن فهذا يطلق عليه أنه إيه؟ معضل. ونفهم أيضا العبارة قد أعضله الأعمش، وقال قد أعضله الأعمش، ما معنى أعضله الأعمش؟ أسقط منه اثنين. إذن العبارة تفهم من فهمك للمعضل، قد أعضله الأعمش يعني أسقط منه اثنين. من الساقط أو من الذي أسقطه في السند؟ أنس والرسول صلى الله عليه وسلم. فناسب أن يسمى معضلا، هذا من لطائف، يعني من لطائف لطائف الأسانيد أن يسقط بعض الرواة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني إذا وجد المحدث يحدث عن شيخه بصيغة عن ولم يأتي بما يثبت السماع بالصيغة التي تبين السماع مثل حدثنا وأخبرنا، فمعنى فيطلق على ذلك الإسناد أنه مرسل أو منقطع. هذا على مذهب من؟ على مذهب الذي يشترط التصريح بالسماع في سلسلة الإسناد، فأي صيغة عن لا يقبل، لا يقيد ذلك بالمدلس، لأن المدلس هذه مدرسة أخرى مذهب آخر، لكن هذا لا يقول طالما لم يقل أخبرنا أو حدثنا لا أقبل الرواية. هو غير مدلس يقول لا شأن لي بهذا، مدلس أو غير مدلس لابد أن يصرح بالرواية في السنة، هذا مذهبه. قد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال والانقطاع أو الانقطاع، هذه مدرسة يعني لا تقبل عنعنة من المدلس أو غير مدلس، لابد أن يقول حدثنا أخبرنا سمعت هكذا. قال والصحيح، قال ابن الصلاح والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل وليس مرسلا أو منقطعا، على أنه متصل محمول على السماع، لكن بشرط إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، طالما كان فيه تعاصر يعني يعيشون في عصر واحد، مثل أنت وأي شيخ الآن حي في مكة، في المغرب، في السودان، في الحرم، أنت الآن معاصر له، أنت الآن معاصر. يعني أنت أتيت هنا إلى مصر، لما تعود إن شاء الله بالسلامة، السؤال الذي يطرح نفسه: هل قبلت كل علماء مصر؟ لا، أنت عاصرتهم وكنت في بلدهم، ولكن قد تعود إلى البلد ولم تلقى فلان، لا تسمع به أصلا، قد لا تسمع به أصلا، أو تكون أنت هنا وهو امتنع عن التدريس لكبر أو مرض، أو سافر، هو سافر مثلا إلى السعودية يلقي إيه؟ أعير إلى هناك، ذهب إلى السعودية يلقي محاضرات في السعودية، وأنت هنا في مصر، فيظن أنك سمعت منه، أنت لم تسمع، صح؟ هذه هي المعاصرة، تعيشان في عصر واحد. أن يطلق على الإسناد والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، طالما أنهم متعاصرين، لكن بشرط ألا يكون مدلسا، لأنه قد يكون معاصرا ويدلس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. واضح؟ انتهى كلام ابن الصلاح. قلت يعني إمام ابن كثير وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيح في المقدمة المشهورة أنه اختار هذا الرأي أن الإسناد المعنعن مقبول من المتعاصرين إذا لم يكن الراوي مدلسا، وهذا الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته خطبة الكتاب على من يشترط مع المعاصرة اللقية، الذي يشترط اللقي ولا يكتفي بالمعاصرة فيقول في الحديث مثلا: لا نعلم لفلان هذا سماعا من شيخ، فيقول يعني هذا إيه؟ كأنه بدعة. وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية أن يلقاه يثبت أنه لقي شيخه ولو مر، مفهوم الكلام؟ حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني. لماذا؟ قال: فإنه، أي علي وهو شيخ البخاري، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، يعني علي بن المديني يشترط اللقاء، ثبوت اللقاء بين الراويين في صحة الحديث. طب والبخاري؟ قال: لا، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصح، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني الفرق بين علي بن المديني على حسب هذا الكلام وبين البخاري أن علي بن المديني عنده أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت لقاء التلميذ لشيخه ولو مر، أما البخاري فلا يشترط ذلك وإن كان التزم ذلك في كتابه الصحيح، كما تفعل أنت فعلا، لا تراه واجبا ولكن تقول: لا، لابد أن أفعله، لأن الخروج من الخلاف مستحب، فتمسح مثلا شعرك كله في الوضوء، أنت شافعي ولكن تقول: لا، سأمسح رأسي كلها في الوضوء حتى يكون صحيحا على كل المذاهب، فهمنا؟ لكن المالكي يشترط يقول من لم يمسح رأسه كله فلم يأتي بما أمر ووضوءه باطل، صح؟ وأنت تفعل ذلك، لكن هناك فرق بين المالكي وبين الشافعي الذي يفعل ذلك خروجا من الخلاف، عرفنا؟ فالمالكي يقول شرط أن تمسح رأسك كله، والشافعي الذي يريد أن يخرج من الخلاف يفعل ذلك لكن من أجل أن الخروج من الخلاف مستحب، ولكن لا يشترط. ولو رأى إنسان يمسح فقط ببعض رأسه لا يكلمه ولا يقول له أعد وضوءك، لكن مالكي ممكن أن يكلمه، عرفنا؟ فكذلك هنا علي يشترط، لكن البخاري التزم فقط عمل بهذا الاحتياط في الصحيح، فهو كالشافعي الذي يمسح رأسه كله. واضح الكلام ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، يعني اشترط شرطا أشد، يقول لا، إذا لقي شيخه فأنا لا أقنع بذلك، لابد أن تطول صحبته معه، يعني يلتزم عدة أشهر يكون معروفا بالطلب مع هذا الشيخ بعيد، حينئذ نخبر روايته عنه. أما إذا ثبت اللقاء مرة واحدة لا، فهمنا؟ فهذا شرطه أشد من شرط عليه. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، معروفا. كما تذهب مثلا إلى مالك معروف عنه، من يروي عنه؟ يروي عنه مثلا يحيى بن يحيى قعنبي، عبد الله بن يوسف، وهكذا. يكون الشيخ معروف أن هذا الذي يروي عنه الآن من تلامذته. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، حتى لو عنعن طالما أنه معروف بالرواية عنه. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا، يعني ليس مجرد الإدراك، لكن إدراكا بينا يعني في السنين، يعني لا يكون مثلا عنده 15 سنة أو بلغ 20 سنة والآخر مات في نفس العام، أو يكون هذا في المشرق وهذا في المغرب. يعني تخيل أنت في ماليزيا ولم تأتي إلى مصر، وهناك شيخ في مصر فيقولون هم في عصر واحد، لا يعني. لكن لو الطالب أتى إلى مصر هناك احتمال كبير، صح؟ يعني أدركه في الزمان عن طريق الولادة والوفاة، والولادة والوفاة نعرف أنه أدركه وهو كبير، ثم هذا كان في مصر وهذا كان في مصر، هذا كان في القاهرة وهذا كان في القاهرة، في الإسكندرية في الإسكندرية، عرفنا؟ هذا إدراك بين. لكن إنسان يكون في ماليزيا مثلا ولم يخرج من بلدي، والآخر في مصر ولم يخرج من بلدي، ويروي عنه ويقول هما متعاصرين، لا، فهمنا؟ عرفنا ولا لم نعرف؟ هذا يعني شيء واقعي، يعني أنا لا أريد أن تتقيد وتخاف، أنا أضرب لك المثال بالواقع. أنت الآن لك أصحاب مثلا طلاب علم في ماليزيا لم يأتوا مصر، فهم الآن يدركون المشايخ الذين أنت تتعلم منهم، مثل الدكتور أحمد مثلا. فالدكتور أحمد الآن هو حي، وصديقه الذي بماليزيا ولم يأتي هنا هو الحي أيضا، فهم متعاصران أم لا؟ متعاصران، صح؟ لكن هل يعني يقول هذا إدراكه إدراكا بينا؟ أبدا. لكن الذي يمكن أن يدركه إدراكا بينا أو إلى حد ما حتى أنتم في القاهرة، الدكتور أحمد يعطي دروس في الأزهر، صح؟ فإذا قال أحدكم سمعت الدكتور أحمد يقول أو عن أحمد، صحيح، هذا تعاصر، وكان في مدينة واحدة وكان في الأزهر أيضا، عرفنا؟ صوت. وكان طول الصحابة أبو عمرو الداني يقول معروفا بالرواية عنه. أيوة ماذا أبو عمرو الداني أحوط يقول معروفا يعني معروف فلان فلان شيخ فلان نعم يحضر له فلان وفلان وفلان يكون معروفا. لكن الإدراك البين يعني هو أيضا إيه احتمال بغلط الظن يعني بغلط الظن. لكن الآخر كان معروفا بالرواية عنه خلاص يكون هذا علم يقيني. لكن هو يعني من الناحية العملية يعني دعك من إيه من هذه الأشياء النظرية يعني التي في الكتب من الناحية العملية يكاد ينحصر الكلام على مذهب من ومن مسلم والبخاري من الناحية العملية. يعني أنت لما تقرأ تعليل الأحاديث وهذا يعلل الحديث وهذا صح الحديث تجد أنهم يدوران فقط على إيه على مذهب البخاري ومسلم. هذا يكتفي بالمعاصرة فيصححه وهذا يعني لا يعلل الأحاديث تجد ذلك. طبعا لو قرأت في العلل لو قرأت في العلل تجد كثير من أهل العلم مثل أبي زرعة وأبي حاتم وهكذا يعللون بمثل كلام أبي حاتم بمثل كلام البخاري. فمن ناحية تطبيقية ستجد أن الكلام في هذا الباب يعني ملخصه يدور على اثنين فقط كلام مسلم المعاصرة مع عدم الوصف بالتدليس والثاني الذي يشترط اللقاء ولو مر. هذا من ناحية التطبيقية يعني. فالأول يكتفي ويقوي الحديث بالمعاصرة وعدم تدليس الراوي والذي يشترط اللقاء وإلا فيعل الحديث ويقول لا أعلم له سماعا من شيخي فهذا مذهب البخاري وغيره من الذين اعتنوا بالعلل. واضح؟ يعني هذه ما يذكر في كتب المصطلح هذه ناحية نظرية لكن العملي كما ذكرت لك هو مذهب مسلم والبخاري وانتهى الأمر. عرفنا؟ لكن نعرف ربما يأتي بعض الكلام فيؤول على أنه مثلا هذا مذهب السمعاني هذا مذهب أبي عمرو الداني وهكذا. نكمل. طيب قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان. وهذا ما يعرف بالحديث الايه مؤنن الحديث المؤنن يعني الذي يروى بصيغة عن يسمونه المعنعن صح. وأن فلانا قال هذا مؤنن يعني يصدر بأن يعني يصدر بأن كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن من ابن شيبة ولا ابن أبي شيبة. أنت عندك أبي من حذف عنه كلمة أبي هذه أنت وأنت هذا هو الصواب يعني يعقوب بن شيبة بن شيبة فقط آه. ليس هو ليس إيه ليس أخا لأبي بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة، لا. ودائما يعني نحن نخطئ فيها، إذا رأينا عقوب بن شيبة نضيف، لا لا، هنا في سقط أبي، لا. كما فرق بينهم أحمد بن حنبل وعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك ابن أنس. هي المشكلة في ليس في الحديث القولية أن فلانا قال، هي المشكلة الحقيقية في الحديث الفعلية، في الحديث الفعلية. يعني لما يقول عروة مثلا عن عروة أن عائشة قالت كذا كذا، بخلاف لو قال عن عروة أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة، ويذكر حديثا مرة أخرى. يعني هناك فرق بين عروة يقول عن عروة أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا، أن عائشة قالت. الآخر عروة يقول، يعني الراوي عنه يقول عن عروة أن عائشة قالت للرسول، أو أن عائشة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدها نائمة فقال كذا وكذا. فالأول يظهر فيه القول، لكن الثاني أنت الآن تحكي القصة مباشرة ولم تذكر أن عائشة حدثتك بذلك، لم تقل أن عائشة أو عن عائشة قالت دخل علي الرسول، لكن أنت تقول أن عائشة دخلت. فأحيانا التابعي يقول أن مثلا فلان من الصحابة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، أو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم مغضبا، وهكذا. فلم يذكر أن هذا الراوي أو هذا الصحابي حدثه بذلك، وهو الآن يذكر قصة حدثت قديما، فأين المحدث لك بذلك؟ فصيغة أن في الأفعال يظهر فيها الانقطاع، بخلاف الأقوال يعني عن عائشة قالت، أن عائشة قالت الأمر فيه قريب، عرفنا. لكن في القصص إذا قالت التابعي مثلا، التابعي يقول أن عمر كان يحلف بأبيه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، لم يقل حدثني عمر، أو حتى أن عمر قال كذا، لكنه يقول أن عمر. طيب من الذي حدثك عن عمر؟ نحن نعرف أنك تروي عن عمر، تحكي قصة حدثت لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تابعي، من أين عرفت؟ عرفنا؟ فالإشكال في هذه الصيغة في الأفعال. يعني التابعي مثلا يدخل على القصة مباشرة، أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا كان مسافرا فحدث له كذا وكذا. طب من الذي حدثك بالقصة؟ إذن أن في الأفعال لو أعقبها فعل، يعني قصة، أن رجلا دخل، أن الرسول دخل، بخلاف أن عائشة قالت، عرفنا الأمر. يعني لو قال أن عائشة قالت بخلاف لما يقول أن عائشة كانت نائمة فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. في الثاني لم يبين من حدثه. فهنا يأتي الإرسال دائما في الأفعال، عرفنا؟ لكن ليس الأقوال، لا هي قريبة. عن عائشة قالت، أن عائشة قالت، قالت فهم. لكن الثاني لا يقول أن عائشة قالت، يقول أن عائشة فعلت كذا وكذا، فهذا لا يتبين فيه السماع، عرفنا؟ وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يذكر من الصيغ ما يشاء طالما الحديث ذكر فيه الصحابي، أي صيغة يأتي بها الصحابي مقبول حتى لو عن، لم يقل سمعت الرسول، لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على الأقل سنعتبره من مراسيل الصحابة، صح؟ على الأقل من مراسيل الصحابة. إذن فأي صيغة طالما ذكر فيها الصحابي مقبولة، مقبولة من الصحابة. لكن التابعي لو دخل على القصة مباشرة لا، لا يدل على سماعه من صاحب القصة إلا بتأويل، يعني مثل عروة وعائشة يقول أنها خالته وسمع منها كثيرا وهكذا يعني. لكن ليس كل قصة تأتي عن مثل عروة عن عائشة، عرفنا؟ طيب، أو قال رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. طالما وصلنا بالإسناد المتصل إلى الصحابي فلا يعني نتوقف في أي صيغة يأتي بها الصحابي لأنها كلها مقبولة، حتى ولو لم يصرح، نعم حتى لو لم يصرح، حتى لو عرفنا أنه لم يسمع، لأننا نعتقد أن مراسيل الصحابة مقبولة. قال الحافظ ابن كثير، وبحث الشيخ أبو عمرو هنا يعني في هذا الموضع إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني لماذا يذكر هذا الكلام؟ يعني كأن هذا ليس موضعه، ويقول عندي بحث إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، يعني الراوي يقول مثلا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يقول عن عكرمة عن النبي ويسقط ابن عباس، فهنا وصل، فما علاقة هذا بمبحث المعضل؟ كان ممكن أن يذكره في المرسل، صح؟ هذا هو سبب عبارة ابن كثير وبحث الشيخ أبو عمرو هنا، يعني كأن هذا يشير إلى أنه ليس موضعه، ليس بالمظن. يعني أنت حين تقرأ هذه العبارة ثم بعد سنة تحاول الرجوع إلى كتاب الباعث وتقول أين ذكر ابن كثير هذه العبارة، ستذهب إلى المرسل، عرفنا؟ هذا ليس في مظني، إما أن تلحقه بقى في المرسل تقول ومسألة كذا تأتي، أو تكتبه في أول كتاب هنا مثلا، تكتب هنا المسائل التي تغير مظنها، تكتب مسألة كذا مذكورة في مبحث كذا أو في صفحة كذا، عرفنا؟ وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، غيره يذكر الحديث مرسلا ليس فيه صحابي، عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنس، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ابن عباس، عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أبو هريرة مثلا، وهكذا. وغيره يرسله، وهذا يذكر الصحابي في السنة، لكن هو يخالفهم، فإن كان خالفهم فهل هو يتعمد ذلك فيكون كذابا، أو لا يتعمد ويهم كما نهم نحن في قراءة القرآن فيكون أخطأ فقط. عرفنا أصل المسألة، مسألة أنه يصل ما يروي غيره مرسلا، إذن غيره لا يذكر الصحابي في السنة فيكون الإسناد مرسلا وعليه، فسيكون فيه انقطاع، فلا تقوم به الحجة لو قلنا المرسل ضعيف، هذا سنبني عليه، والذي وصله يجعله متصلا ويجعله حجة في الأحكام، صحيح؟ وقد تغير الموقف. إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، عرفنا الصورة؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، قالوا هذا ليس عدلا، الجميع يرونه بدون ذكر الصحابي، وهذا يذكر فيه الصحابي، يعني كأنه يتعمد ذلك، كأنه يتعمد ذلك، ومن تعمد ذلك فهو مقدوح في عدالته، كأنه كذاب يعني. عرفنا؟ فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، لكن بشرط طبعا إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، إذا خالف الراوي أحفظ منه أو أكثر عددا فأسند ما أرسله غيره من الأحفظ أو الأكثر عددا يكون مقلوحا في عدالته عند بعض العلماء. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، يبمل ما الخلاف بينه وبين المذهب السابق يعني، ما هو السابق أيضا هو رجح بالأحفظ والأكثر، صح؟ هو لكن هناك فارق، ما هو الفارق بقى؟ أنه رجح ولم يطعن في العدالة، في عدالة المخالف، رجح ولم يطعن في عدالة المخالف، الأول طعن في عدالة المخالف كأنه يقول هذا يذكر الصحابي عن عمد، لكن الثاني لا، الراجع عندي رواية الأكثر عددا الذين رواه مرسلا أو الأحفظ. أو قد يكون أيضا يدخل فيه ما إذا كان الواصل هو الأحفظ والأضعف أو الأقل حفظا هو الذي أرسل، لكن على كل حال هذا هو إيه المعتمد يعني. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ دون طعن، سواء كان الأكثر أو الأحفظ هم الذين وصلوا أو الأكثر والأحفظ هم الذين أرسلوا، فهمنا؟ نعم نعم يأتي الشاذ، نعم يعني يقول المخالف يعني في هذه الحالة سيكون المخالف للكثرة أو الأحفظ يكون شاذا، صحيح؟ أيوة نعم، لا الذي يقدح في عدالته عموما ده المذهب الأول، لكن الثاني لا، هو ينظر إلى الترجيح فقط، يرجح فقط، ولا يطعن في عدالة المخالف. خلاص، هذا الثاني. ومنهم من قبل المسندة مطلقة أو المسند، أو المسند، أنا عندي مضبوطة بالكسر، لكن عموما من قبل المسند يعني الراوي، والمسند يعني ما رواه موصولا مسندا مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، حتى ولو خولف بمن هو أحفظ منه أو بمن هو أكثر عددا منه، لأنها في الحقيقة هي زيادة ثقة، ولكن زيادة الثقة في السند، هي أيضا داخلة في زيادة الثقة، لكن زيادة الثقة في السند، هناك زيادة الثقة تكون في المتن، لكن هذه أيضا لو نظرت إليها ستجد أنها زيادة الثقة. طيب، وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، طبعا لأن الفقهاء والأصوليين يعني لا ينظرون أو لا يعتدون كثيرا بمسألة عدم الشذوذ والعلة، إنما عندهم المتصل سندا بنقل العدل الضابط عن منتهى، وهذا عدل ضابط وقد ذكر هذه اللفظة عن فلان، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، عرفنا. لكن المحدثين طبعا والحفاظ والأئمة لا يهتمون بذلك ويعلون الأحاديث بمثل ذلك. وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة، نعم يعني، لكن هو إذا قالها يعني هل قالها على سبيل القاعدة أم قالها في سياق ما؟ ثم لا نأخذ الزيادة من الثقة مقبولة ونتغافل عن كثير من الأحاديث التي أعلاها البخاري بمثل ذلك، يعني هذا ليس معقولا، يعني ليس معقولا أن نأخذ كلمة ونتغافل عن باقي ما قرره في كلامه كل، يعني لو أنه يضعف هذه الروايات ويرجح المرسل فهذا ليس بمذهب، يعني المذهب أننا ننظر في أقوال الإمام كلها وأفعاله في كل الكتب ونستخلص منه ما هو مذهبه، لكن نأتي في شيء واحد فقط ونقول قال كذا، فهمنا؟ طيب، انتهينا من هذا البحث، هذا مهم طبعا، هذا البحث مهم جدا لأن به إيه؟ يعني تعالي الأحاديث، هذا نوع من العلل، هذا نوع من العلل، وكتب العلل تجد كثيرا من هذا النوع فيها. ودائما نقول لو نظرت إلى بلوغ المرام تصفحه تصفحا سريعا ستجد أنه يذكر حديثا مذكورا فيه صحابيه ثم يقول وأعله مثلا أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال، صحيح، وتجد أيضا أن البخاري يعله بالإرسال، واضح الكلام؟ هذا مهم جدا. بعد ذلك النوع الثاني عشر المدلس، المدلس هو الذي وقع فيه تدليس راوي ما، فهذا النوع هو المدلس، لكن الراوي نفسه هو المدلس هو الفاعل. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. إذن هو لقيه لكن يروي عنه ما لم يسمعه منه. يعني أنت لقيت شيخا عنده 10 أحاديث، سمعت منه 5، فكان ينبغي أن تروي عنه 5 أحاديث فقط. لكن أنت الآن لسبب ما أنك تريد أن تروي عنه 10 جميعا، هوى نفس، استكثار. فضل. فهمنا؟ فهو سمع منه 5 وأقرانه سمع منه 10، فهو الآن يريد أن يكون مثل هؤلاء، فماذا يفعل؟ يحدث بال5، يقول حدثني فلان وهو صادق في ذلك. الآن يريد أن يروي أيضا 5 أخرى لم يسمع، لكن لا يستطيع أن يقول حدثني فلان لأنه لم يسمع. يقول حدثني فلان يكون كذابا، صح؟ طب ماذا يفعل؟ يأتي بصيغة محتملة وهو أن يقول عن فلان. فهمنا؟ يبقى أن يروي عمن لقيه، شيخ لقيه فعلا، ما لم يسمعه منه. يسمع منه 5 ويحدث 10، يسمع منه 90 ويحدث 100. فهمنا؟ فالزائد هذا يعد من تدليسه. فهذه صورة، يبقى أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى أصلا، يعني شيخ هو في عصره ولكن لم يلقى هذا الشيخ. مثل من أنت في ذهنك، أنت أضرب المثال بنفسك، يعني من من العلماء هو حي الآن وأنت يعني تتمنى أن تلقاه ولكنك إلى الآن لم تلقاه، مين مثلا؟ لم تلقى؟ يا نهار أبيض، صحيح؟ أو عمن عاصره ولم يلقى، أو مثلا، أو مثلا في بلاد الشام، مين في بلاد الشام؟ مثلا. فهمنا؟ يعني هذا يعني يعينك على فهم المصطلح. أو عمن عصره ولم يلقى، مثل الشيخ نور الدين، الشيخ عوامة مثلا، وهكذا. هو معاصر، وقد يأتي أحيانا هنا لبعض المؤتمرات ويمضي وأنت لم تسمع بذلك أو لم تستطع الذهاب لسبب ما، هو معاصر لك. فهمنا؟ فلو رأيت عنه، لكن طبعا لا تقول حدثنا، لا تقول عنه، أو عمن عاصره ولم يلقى. أو الصورة واضحة. نحن دائما نقول مصطلح، يعني حاول أن تضرب له المثال العملي تفهمه أفضل. ولم يلقى موهما أنه سمعه منه. يوهم الناس أنه سمعه منه لكن ليس بالتصريح، لو صرح يكون كذابا، لكن يوهم، يقول عن فلان. واضح إلى الآن؟ واضح؟ سهل. ومن الأول، الأول هو إيه؟ أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا هو الأول، لأنه لم يذكر إلا هذا. ومن الأول قول ابن خشرم، كنا عند سفيان بن عيينة فقال، قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ يعني لم يقولوا له هل قبلت الزهري، لأنه هو قبله فعلا. لم يقولوا له هل قبلت الزهري، لا هو قبله، لكن يعرفون أن سفيان يدلس. فقال له أسمعت منه هذا؟ أن هذه الصيغة تنبئ على أنهم يعلمون أنه لقيه، لكن هو مدلس فلذلك يتشككون. وقال قال الزهري، لم يقل سمعت الزهري أو قال لي الزهري، لا قال الزهري. فقيل لو أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن، شوف اثنين، أو ده سقط من هنا من هذا الإسناد اثنان على التوالي، فهذا مثال لإيه؟ للمعضل. هذا مثال للمعضل. هذا مثال للمعضل. يبقى هذا مثال للمعضل، وهذا مثال لعمن لقي الراوي المدلس يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هو أصل الباب يعني. طيب بعد ذلك يذكر الحكم، ما هو حكم التدليس؟ وقد كره هذا القسم، القسم الأول، لأنه قال أحدهما، وأحدهما انقسمت إلى قسمين. هذا القسم من التدليس كرهه جماعة من العلماء وذموه، قالوا مذموم. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، يعني يبغض هذا الفعل بغضا شديدا. ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني هذا على سبيل المبالغة طبعا، وهذا معك في المبالغة المبالغات. وأيضا إيه يعني لو نظرنا إلى المعنى، أن الزنا أو شرب الخمر أو السرقة تضر صاحبها، لكن إدخاله في الدين ما ليس منه هو ضرر على الأمة وعلى الدين، فهمنا؟ فهو يقول يعني المعصية حتى ولو كانت كبيرة من الكبائر فإنها تضر صاحبها، استغفر الله منه. لكن لو دلس وكان التدليس مثلا خاصة إن كان عن ضعيف، عن راوي ضعيف، ولما التفت الناس إليه وصدقوه وأخذوا بهذا الحديث، يكون قد أدخل في الوحي ما ليس منه. فأيهما أشد، المعصية ولو كانت من الكبائر أو التحريف في دين الله؟ طبعا هذا معناه، يعني لو أخذناه على ظاهره وقلنا ليس على سبيل المبالغة. قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. وفي الهامش يقول نقل ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، يعني كأن الشافعي نقلها عن شعبة أيضا. عرفنا التدليس، قسمه قسمين، وذكر القسم الأول وضرب له مثلا، ثم ذكر بعد ذلك حكم هذا القسم وأنه مكروه، ذكر أن جماعة من أهل العلم كرهوه، فهمنا؟ فالآن ما زال يتحدث عن التدليس وأثره، يبقى حكمه أنه مكروه عند جماعة من أهل العلم. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة. هناك من الحفاظ من جعل التدليس جرح يجرح به الراوي، وإذا جرح به الراوي فلا يقبل حديثه بعد ذلك حتى لو صرح، يقول لا. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، يعني مبالغة. كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، قال حدثنا أخبرنا سمعت سمعنا يقبل حتى لو كان مدلسا، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، مثل عن أو مثل ما قال ابن عيينة في المثال المذكور، قال الزهري كذا. طبعا ابن حجر ذكر في رسالته في التدليس قسم عدة أقسام، لكن أنا نسيت أن آتي بهذا الكتاب، يعني لأن هنا يقول: وبينما أتى فيه بلفظ المحتمل فيرد، هو قسمه، هناك تدليس نادر جدا فيقبل، تدليس قليل بجانب ما روى لأنه يروي آلاف الأحاديث، فلما يدلس في بعض الأحاديث ونعقد نسبة مئوية بينها الأحاديث التي دلسها وبين هذا الكم الكبير الآلاف من الأحاديث، نجد أن النسبة قليلة جدا فيقبل، وهكذا. يعني هو قسمهم عدة طبقات، فإن شاء الله نأتي بالرسالة اللي نسيتها. عليك السلام. ماشي، يعني حتى تعرف أن كلمة إيه فيرد يعني فيها تفصيل، مؤقتا نعرف أن فيها إيه تفصيل، تفصيل تفصيل للمدلسين. يعني هنا قال فيرد، يعني يرد مطلقا. ونقول الحافظ ابن حجر في رسالته قسمهم عدة أقسام، فبعضهم يقبل مثل من ندر منه التدليس، أو كان التدليس قليلا بالنسبة إلى ما روى لأنه روى أحاديث كثيرة، وبعضهم ضعيف أصلا مثلا فليقبل حديثه لضعفه حتى لو صرح بالتحديث، لأنه مجروح بغير إيه؟ بغير التدليس. عرفنا؟ فمن شاء منكم أن يرجع إلى هذه الرسالة جيدة، الرسالة صغيرة جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل، أنا نسيته، لكن أنتم عندكم بقى في الشملة أو في النت أو طيب نكمل. قال: في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، يعني وقع في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، من هذا النوع، ثقات يدلسون ويأتون بصيغة عن، كالسفيانين، أما سفيان، سفيان الثوري وسفيان مين؟ ابن عيينة كما تقدم، والأعمش وقتادة وهشيم وغيره. يعني هؤلاء مدلسون ثقات، بعض الروايات وقعت في الصحيحين أو في أحدهما برواية هؤلاء ولم يصرح فيها الراوي بالتحديث. فإما أن يكون قد صرح في رواية أخرى، يعني قد يصرح هذا المدلس الذي في الصحيحين الآن قد يصرح بالتحديث في رواية أخرى، يعني ممكن البخاري يذكر رواية ثم يليها مباشرة حديث نفس الحديث، ولكن تجد إيه الحافظ ابن حجر مثلا يقول لك هو أتى به من أجل أن سفيان صرح بالتحديث في هذه الرواية، فيكون التصريح في حديث تال للحديث الأول. هذه صورة. صورة أخرى يكون ذكره في باب آخر، باب الآخر هذا قد يكون قريبا منه قد يكون بعيدا عنه، يعني يكون مثلا الحديث في الصلاة ويأتي في كتاب الأدب بعد أكثر من عدة آلاف، إذن قد يذكره مباشرة قد يذكره بعيدا أو قريبا، المهم يذكره في كتاب في موضع آخر. كلام واضح إلى الآن؟ واضح؟ وقد لا يكون موجودا موصولا في الصحيح ولكن يكون في كتاب آخر في المسند مثلا أو في أحد السنن. واضح؟ وقد يكون قبلوه على ما فصله الحافظ ابن حجر أن هذا الراوي المدلس قد قبله العلماء، قبلوا حديثه وإن لم يصرح لأن حديثه على الندرة أو على أنها قليلة بالنسبة إلى ما ذكره من الأحاديث. فهمنا؟ قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، يعني في الغالب لماذا يدلس المدلس، يعني يريد أن يقول لماذا يدلس المدلس، يقول هو نوع من الإرسال في انقطاع، أرسل الحديث ولم يذكر من حدثه، نوع من الإرسال لما ثبت عنده، يعني هو الراوي المدلس هو يعلم أن هذا الحديث ثابت، أحيانا من الصور يكون هكذا، هذا الحديث يكون ثابتا عنده، يعني الشيخ الذي حذفه يكون ثقة، فهو بينه وبين الله أن هذا السند متصل. طب لماذا لم يصرح؟ هناك أسباب قد تكون مقبولة قد تكون مكروهة قد تكون غير مقبولة بالمرة، تكون غير مقبولة بالمرة لو كان الراوي ضعيف مثلا وهو يخشى لو صرح بشيخه لضعفه الناس، مثل ما يحدث في المناظرات العلمية، تخيل أنت شافعي وتناظر حنفية فأنت تحتج بحديث فيقول لك اذكر إسناده، فالحديث في إسناده ضعيف، لو ذكرته يقول لك هذا حديث ضعيف ولا حجة فيه أصلا. فهمت؟ يدخل هنا هوى النفس الانتصار، فهمنا؟ فيحذف من الإسناد هذا الراوي الضعيف ويأتي فيه بصيغة عن ويكمل، فإن لم يكن الذي أمامه حافظا من الحفاظ يدخل عليه الأمر ويسلم. عرفنا؟ فهذه صورة طبعا غير مقبولة، لأنه لما حذف الضعيف هو يعلم أنه ضعيف كي يقبله الناس، يعني هذا أثبت شيئا ليس بثابت أصلا في الدين، صحيح؟ فهذه صورة. لكن هناك صورة أخرى، هو حذف الثقة، شيخه ثقة مثلا، طب لماذا يحذفه؟ لأي سبب؟ هو يقول هنا وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. ده هذه سورة يعني أحيانا يكون الشيخ مختلف فيه، فهو عندي ثقة وعند غيري ضعيف، أو عند غيري يعني يأتي بشيء فيقول لا هذا الشيخ فيه، شيخك هذا فيه بدعة لن أقبل، هو ثقة لكن أنا لا أقبل رواية من يأتي ببدعة حتى لو كان ثقة، هو مذهبه هكذا، فالآخر يحذف. وقد يكون لهوى نفس، مثل إيه؟ صغر الطالب يعني صغر السن، يعني أنت الآن أنت صغير السن تحدث عن كل أحد، لكن لما تكبر ويقول من حدثك أنت تقول شيخي فلان حدثني، لكن تخيل أن هناك حديث أنت سمعته من بعض الطلبة، فهم؟ وبعدين من حدثك يا شيخ بهذا، يعني تستحي فذا تقول، والطالب هو الذي حدثني، فيدلس يحذفه ويقول بقى حدثني الشيخ فلان الكبير، هو الطالب ثقة ولكن هو يستحي شيء نفسي يعني. لكن هو يعلم أن هذا الحديث صحيح، لأن الذي يحدثه به هو ثقة عنده، فهمنا؟ هذا القسم الأول الذي ذكره الحافظ ابن كثير طبعا لابن الصلاح طبعا. يبقى الأول أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه مهما أنه سمعه منه، وقلنا الحكم أنه مكروه، والصحيح بالنسبة لقبول الرواية أو ردها أن ما يصرح فيه بالسماع يقبل، وما لم يصرح فيه فيرد على تفصيل ذكره ابن حجر في رسالته. واضح؟ وأما القسم الثاني قال فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره حتى لا يعرفه الناس، كأن الذي يسمعه أعمى يعني لا يرى لا يعرفه، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، توعير عكس التسهيل، أسهل لك المسألة وهذا يوعرها يعني يصعبها، يعني إذا أراد أن يذهب إلى الكتب التراجم يتعب جدا، فهمنا؟ يتعب جدا. يبقى يأتي باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، يبقى لو كان الشيخ مشهور بالكنية يأتي باسمه، ولو كان الشيخ مشهور باسمه يأتي بكنيته، تمام؟ ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، يعني لماذا يفعل ذلك؟ تختلف النيات، وبناء على هذه النيات يختلف الحكم أيضا، فتارة يكره يكون مكروها، كما إذا كان أصغر سنا منه، يعني هذا الشيخ أصغر سنا منه فهو لا يحذفه، هذا النوع من التدليس لا يحذف أحدا من السنة، لكن يأتي بالشيخ المشهور بالكنية يذكره باسمه، والمشهور باسمه يذكره بالكنية، واضح لا غير واضح؟ يعني مثل مسلم مثلا، الإمام مسلم صاحب الصحيح مشهور باسمه ولا بكنيته؟ باسمه. فإذا أراد أن يوضح للناس يقول هذا الحديث موجود في صحيح مسلم، كل الناس يفهمون هذا الكلام، صح؟ طيب لو قال هذا الكلام موجود في كتاب أبي الحجاج. هل سيفهم أحد شيئا؟ لا صح؟ لماذا؟ لأنه أتى على المشهور باسمه وذكره بكنيته صح؟ يعني لو واحد الآن يناظرني في مسألة علمية وأنا أريد أن أوهم الناس فيقول يا شيخ هناك حديث في صحيح مسلم يقول كذا وكذا وكذا، أقول انظروا إلى هذا الطالب يأتيني بحديث رواه أبو الحجاج في كتابه ويقول هذا حديث صحيح، هل هذا معقول؟ الناس يقولون لا صح؟ لكن لو قلت لهم يذكر لي حديث في صحيح مسلم ويقول إنه صحيح، هل هذا صحيح؟ طبعا يعرفونه، فهمتم؟ هكذا. فهو يذكر من المشهور بالكنية يأتي باسمه والمشهور باسمه يأتي بكنيته، لماذا؟ حتى لنعرف، وفي نفس الوقت يعني يريح نفسه من حذف بعض الرواة في الإسناد. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية، يعني ليس صغير أصغر منه ولكن الرواية تنزل المعهود عنه أنه يكون مثلا في الإسناد 5 هو يكون في الإسناد 6 أو 7 أو ليس له إسناد عال فيذكر عن هذا الشيخ ويبهم حتى لا تعرف طبقته. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله. يبقى المكروه إذا كان الدافع أنه أصغر سنا منه أو ستكون الرواية نازلة فقط، لكن لو كان غير ثقة فدلسه قالوا يحرم هذا الفعل. ومن الصور التي يحكم عليها بالتحريم أيضا أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنياته. يعني عندي راوي ضعيف فأذكره باسمه أو بكنيته ويكون في نفس الطبقة شيخ آخر ثقة وأنا أوهم الناس أنه هذا الثقة، يعني مثلا لو عندي شيخ مثلا اسمه إيه سعيد ابن محمد مثلا، فهمنا؟ يعني عندي راوي اسمه سعيد ابن محمد وعندي راوي آخر اسمه سعيد ابن عبد الله ابن محمد. سعيد ابن محمد هذا ثقة، واضح؟ سعيد ابن محمد هذا ثقة، وسعيد ابن عبد الله ابن محمد هذا ضعيف. فأنا الآن أريد أن أروي الحديث وأوهم الناس بأن الراوي الضعيف هو الثقة، فلا أقول حدثني سعيد بن عبد الله بن محمد، لا أنسبه إلى جده، أقول حدثني سعيد بن محمد، فأنت يأتي في ذهنك أن سعيد بن محمد الثقة صح؟ نسبته إلى أبيه، لكن هو عندي الراوي منسوب إلى جده. الراوي من قد ينسب الإنسان إلى جد، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صح؟ وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فهنا هذا على سبيل المثال راوي اسمه سعيد ابن محمد هذا ثقة، وعندي راوي آخر اسمه سعيد بن عبد الله ابن محمد، فأنا ينبغي إذا أردت أن أروي أقول حدثني سعيد ابن عبد الله ابن محمد، فأنتم تعرفون أنه ضعيف، لكن أنا أردت أن أدلسه وأوهمكم أن هذا الراوي هو الثقة، فأحذف اسم أبيه وأنسبه إلى جدي حتى يأتي في أذهانكم أنه هو الثقة، فأقول حدثني سعيد بن محمد ولا أقول سعيد بن عبد الله بن محمد. عرفنا الصورة؟ أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، يعني يتصرف الاسم حتى يوهم أنه يحدث عن الثقة. ثم هو أتى بأمثل، وقد روى أبو بكر بن مجاهد المخرق عن أبي بكر بن أبي داود، أبو داود هو السجستاني صاحب السنن، ابنه كان حافظا أيضا، كنيته أبو بكر، فهو ابن مجاهد هذا يروي عن أبي بكر بن أبي داود، هذا واضح أبو بكر مشهور بكنيته، وأبو داود السجستاني صاحب السنن، فلما يقول حدثني أبو بكر بن أبي داود سنعرفه بسهولة، صح؟ لكن انظر هو ماذا قال لما أراد أن يدلسه. إذن أبو بكر مشهور بكنيته، صح؟ فهو قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، لأن أبو بكر اسمه عبد الله، أبو بكر من أبي داود، هذه أبو بكر كنيته، هو اسمه عبد الله، يبقى أبو داود هو أبو عبد الله أيضا لأنه ابنه، صح؟ فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. طب هل هذا سيأتي في ذهنك أنه أبو بكر بن أبي داود؟ لا، صح؟ طيب، ومرة سماه فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هذا مثال. وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر، يعني ابن مجاهد هذا روى مرة عن أبي بكر بن أبي داود فدلسه فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هذا مثال. المثال الآخر، ابن مجاهد أيضا يروي عن راوي آخر، الآن مثال آخر، لكن ابن مجاهد أيضا هو الذي يرويه بالتدليس، قال وعن أبي بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر، لكن لما أراد أن يروي عنه قال محمد بن سند نسبه إلى جد له، جد الأعلى. فأنت الآن أمامك هذا الإسناد، لو كان قال لنا عن أبي بكر محمد بن حسن كنا سنذهب في تراجم الكتب في ترجمة محمد بن حسن، صح؟ سنجده. لكن الآن معنا محمد بن سند، سنذهب إلى المحمديين، للمحمدين، وننظر في حرف السين في أبيه محمد بن سند، لا يوجد في الرواة من اسمه محمد بن سند، ماذا ستقول؟ ستقول في سندي محمد بن سند لم أجد ترجمته أو لم أعرفه. عرفت لماذا؟ لأنه نسبه إلى جد له أعلى. ومن أين يأتي في ذهني أن هذا الراوي نسب هذا الراوي إلى جد له؟ هكذا، فهمنا؟ والله أعلم. طيب، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح، وقد كان الخطيب البغدادي مشهور صاحب طريق بغداد، لهجا بهذا القسم في مصنفاته، عن هذا القسم الثاني الذي يذكر الراوي المشهور باسمه يذكره بكنيته، وإذا كان مشهورا بالكنية يذكره باسمه، لهجا يعني مولعا به، يعني يحبه ويديم عليه كثيرا، يفعله كثيرا يعني ملخص يعني يفعله كثيرا في مصنفاته مؤلفاته. يعني هو الشيخ شاكر ذكر بعض الأمثلة عن ابن صلاح عندك في الهامش لو عندك الشيخ شاكر تجده يقول إيه والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخ. لو نظرت لا يأتي في ذهنك أبدا أنه شخص واحد تكثيرا يعني تكثيرا له يعني هو شيء نفسي يعني تظن أني يعني لي مشايخ عددهم كثير يعني. يعني هو اكتفى هنا بهذين القسمين وهناك أقسام أخرى مذكورة عندك في الهامش يعني ممكن نقف هنا وإن شاء الله ممكن في مرة قادمة نذكرهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين.